الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان. عن حميد بن عبد الرحمن الحميري الرجلي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان. هذا في أحكام الوليمة، وليمة العرس، وسبق بالأمس الكلام على معناها وصفتها بمعنى ماذا يقدم، وأنها مبنية على اليسار، فمن وسع الله عليه فليوسع، ومن قدر الله عليه رزقه ف ينفق مما آتاه الله وليقدم ما تيسر، كما مر معنا الولائم التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من نسائه، كان منها ما كان بشاة كما مع زينب، وكان منها ما كان مدين كما في أم سلمة، وكان منها ما كان ما بين ذلك. وكذلك أيضا قلنا إنه يدعى لها الأقرباء والأصدقاء والمعارف والجيران، وكذلك أيضا يخص الفقراء والمحتاجين بدعوة، ويبتعد فيها عن السرف والخيلاء والمباهاة والتنافس غير الشريف والاسترسال لبعض أفكار ذي العقول الضعيفة من النساء والرجال ونحو ذلك، كما مر معنا أيضا حكمها من حيث وجوبها واستحبابها، وأن الأصل فيها هو وجوب إقامتها، كما أن الوجوب المتأكد هو في إجابة الدعوة، من لم يجب فقد عصى الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الوجوب هذا يتأتى إذا لم يكن ثم مانع، إما من وجود منكر، والمنكرات قد تتعدد، إما من حيث منكر خارجي كالخمر والغنى واختلاط الرجال بالنساء، أو منكر في ذاتها كالإسراف والمباهاة ونحو ذلك، أو أن تكون الدعوة ليست خاصة، أيضا هذا لا يكون على جهة الوجوب. وهذا مبحث آخر فيما يتعلق بإجابة الدعوة، مما يدل أيضا يؤكد الوجوب، وهو إذا اجتمع عنده داعيان، يعني دعاه أخوان من إخوانه، ماذا يصنع؟ أورد في ذلك حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث في إسناده ما فيه، ولهذا عضده المصنف بالحديث الصحيح، وإن لم يكن في خاصا بوليمة أو بدعوة الوليمة، وهو خبر عائشة. الحديث الأول: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق. وهذا أمر أيضا بين. ف إذا سبق أحدهما فالحق للسابق، الحق للسابق. أما إذا اتفقا فيقدم الأقرب، وقيل إنه يقرع بينهما إذا اتفقا قربا ودعوة. إذا كانت الدعوة جاءته أو اشترك في الدعوة كما أنهما اشتركا في القرب، سواء كان قرب نسبي أو قرب جوار، فإنه يقرع بينهما، وقيل إنه يتخير أيضا وينظر إذا كان ثمة مرجح، كما لو كان أحدهما أورع أكثر ورعا وأقل تكلفا ونحو ذلك. عرض المصنف رحمه الله هذا بخبر عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما من كبابة. هذا ليس في الدعوة كما هو ظاهر، وإنما حينما يكون الإنسان يريد أن يهدي لجيرانه وليس عنده ما يكفيهم جميعا. أما إذا كان يكفيهم جميعا فمعلوم أنه يهدي لهم، وتعلمون وسبق معنا وسوف يأتي مزيد حديث عن ما ينبغي من التهادي، وأن الإنسان يتفقد أهله وأقاربه وجيرانه وأصدقائه بما يتيسر وبما يسوق الله عز وجل له من رزق، سواء كان هدايا من الهدايا المعروفة أو حتى من الأطعمة، إذا صنع طعاما أو صنع مرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة إذا صنعت مرقة فأكثر من مرقها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إذا كان عند الإنسان مزيد طعام أو مزيد أشياء وصلت إليه، حتى ولو كان قد يشتري من السوق أيضا، كما لو ذهب إلى السوق واشترى لنفسه طعاما وزاد مما يشتريه من أجل أن يهدي لأقاربه وجيرانه، فإن هذا مما يستحب شرعا، وينبغي الإنسان يتفقد جيرانه وأقاربه، لكن معلوم أنه لا يعطيهم في كل وقت، وكما أنه لا يعطيهم جميعا، يعطي هذا مرة وهذا مرة، وهذا قد يكون أكثر باعتبار قربه أو باعتبار حاجته لاعتبارات كثيرة، أو قد يصنع في بيته طعاما فيتفقد جيرانه ومن حوله. وتعلمون أن السابقين رحمهم الله كانوا كثيرا خيرا من المعاصرين، فكانوا يتهادون، وبخاصة حينما يصنعون طعاما أو أحيانا قد يصنعون بعض الأطعمة الخاصة، فيتفقدون جيرانهم وأقاربهم. أما في الوقت الحاضر فأقل هذا، وينبغي أن يعود الناس إلى هذه العادة الطيبة فإنها من الإسلام. فالشيخ أورد حديث عائشة وإن لم يكن نصا في الباب، لكنه يبين الترجيح بين الجيران إذا وجد ما لا يكفيهم أو وجد ما يكون فيه لبس، في أيهما يقدم؟ فإنه يقدم أقربهما بابا. نعم. باب إجابة من قال لصاحبه أدع من لقيته وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث. عن أنس رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بأهله فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت يا أنس اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهبت به قال ضعه، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت، فدعوت من سمى ومن لقيت. متفق عليه ولفظه لمسلم. قال باب إجابة من قال لصاحبه ادعو من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث. أيضا هذا من أحكام الدعوة، وتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى إذا قال أو فوضه في أن يدعو من يلقى، والمسألة الثانية في الولائم في اليوم الثاني والثالث. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت يا أنس اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهبت به قال ضعه، ثم قال اذهب فادعو لي فلانا وفلانا ومن لقيت. فهذا كما قلنا بالأمس أن هناك دعوة تسمى دعوة الجفلة، وهي أن يقف ويدعو دعوة عامة كما لو وقف على بابه مما يلي السوق وكل من مر، أو قال تفضلوا مثلا من غير أن يخص أحدا. لا شك أنها دعوة وإجابتها مطلوبة، لكنها قد لا تكون كالدعوة الخاصة، وتسمى هذه دعوة الجفلة، وقد يكون مثلها لو عمل دعوة عامة مكتوبة إما في صحيفة أو في وضعها على باب داره أو على باب المسجد من الخارج مثلا، أو قال المناسبة الفلانية عند فلان ولم يخص أحدا، هذه جفلة. أما دعوة البطاقات كما قلنا أنها تعتبر خاصة، وإن لم تكن مثل الدعوة المشافة، لأن أحيانا فيما اعتاد الناس أن دعوة البطاقات خاصة هذه، وخاصة إذا كثرت قد تشبه أن تكون دعوة الجفلة. لكن قوله ادعو من لقيت، هذه أيضا تدل على أن الأمر مفتوح، وهو لم يخص فلانا، وقال ادع لي فلان وفلان ومن لقيت. فإذا فلان وفلان هذا معروف أنه خاص بالدعوة، لكن من لقيت تصور أنه مثلا مر بفلان قال فلان عنده مناسبة فهو يدعوك أو فوضني بأن أدعوك أو نحو كذلك أو نحو ذلك، معلوم طبعا هذه دعوة، لكن لا تكون فيما يبدو أنها على جهة الوجوب كما لو دعاه بخصوصه، لكنها لا شك أنها نوع من الدعوة وإجابتها مطلوبة، ومن أجابها لا يكون طفيليا، لا يكون طفيليا، فإن من دخل من غير دعوة كما مر بالأمس فقد دخل سارقا وخرج مغيرا، لكن هذه تعتبر دعوة وليس فيها حرج، ويعتبر الطعام المقدم في حقه مباح له أن يأكل منه. ويبدو أن هذه أيضا في مناسبة زواجه بأم سلمة، أو قد لا تكون دعوة زواج، إنما هذه قصة إحدى المغازي. قال فصنعت أمي أم سليم حيسا، وقلنا بلمس أن الحيس هو مصنوع من أو خليط من التمر والسمن والأقط، وقد يبدل الأقط بدقيق، يبدل الأقط بدقيق في تور، التور إناء يشبه الصحن أو الطست، فلما صنعته دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن كثيرا، فإن الحديث له قصة طويلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو فلان وفلان ومن لقيت، مع أن الطعام المقدم كان قليلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فيه فأصدر القوم كلهم أو صدر القوم كلهم، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته. الشاهد فيه قوله ومن لقيت، بمعنى أنه دعوة شبه مفتوحة. نعم. وعن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال إن له معروفا وأثنى عليه. قال قتادة: لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء. رواه أحمد وأبو داود. ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود وابن ماجه من حديث أبي هريرة. هذا شاهد للجزء الثاني من الترجمة في قوله وحكم الإجابة فاليوم الثاني والثالث. هذا يشير إلى ما ينبغي من البعد عن المباهاة والبعد عن السرف والخيلاء، وبمعنى أن تكون الوليمة خاصة وليمة النكاح ليوم واحد، ولا ينبغي تعدد الأيام. ولهذا قال في الخبر هنا: الوليمة أول يوم حق، بمعنى إجابتها واجبة، والثاني معروف بمعنى تستحب، واليوم الثالث سمعة ورياء، بمعنى حتى قال بعض العلماء أنه يحرم الإجابة إذا أقام وليمة في اليوم الثالث. طبعا ثلاث أيام، ليس مرة واحدة في اليوم الثالث، لا، بمعنى اليوم الأول وليمة، واليوم الثاني وليمة، والثالث وليمة. فمما يؤكد مراعاة عدم الإسراف وعدم المباهاة، لأن هذه كما تعلمون إذا استسلم الناس لها دخلها التنافس ودخلها المباهاة. مع الأسف يعني سواء كان في الزواج أو حتى أحيانا في المآتم أيضا يكون فيها نوع من الإرهاق ونوع من المباهاة ونوع من الخيلاء. فلان فعل في مأتمه كذا، وفلان قدم في مأتمه كذا، وأحيانا تنافس حتى فيما يقدم إما في مناسبة الزواج أو غيرها، يتنافسون في أشياء لا تطاق، إما هدايا أو نحوها. أما إذا كان في حدود الطاقة والقدرة فلا شك أن التهادي كما قلنا هو مما ينشر المحبة، لكن إذا كان في إرهاق أو في تنافس غير محمود فإن هذا مما ينبغي أن يكف الناس عنه، لأن الناس إذا استسلموا له أرهقهم. والنفس لا تقف عند حد، مع الأسف النفس لا تقف عند حد في مثل هذا. ولعلكم تدركون ما يعانيه كثير من الناس حينما يستسلمون لمثل هذه العادات السيئة. وهذا الرجل زهير بن عثمان قيل إن له صحبة، قيل إن اسمه غير معروف، والحديث طبعا فيه ضعف، لكن لا شك أن المقصود هو البعد عن المباهاة والتزام ثلاث أيام. وردت بعض أخبار تفيد أنه لا مانع إذا كان هناك عرف أو كانت هناك حاجة لتكرار الوليمة من غير مباهاة، كما لو كان وسع الله عليه وأقاربه كثيرون أو أتوا من مناطق متعددة واحتاج إلى أن يقيم لهم ولائم لأنهم لم يأتوا في اليوم الأول أو لم يدركوا اليوم الأول ونحو ذلك. فإذا كان ثمة مسوغ شرعي فلا مانع إن شاء الله. نعم. باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع. قد سبق قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وعن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء فرأى في البيت تصاورا فرجع. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح. رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يجار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. رواه أحمد ورواه الترمذي بمعناه: من رواية جابر وقال حديث حسن غريب. قال أحمد وقد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قال ستر ودعا حذيفة فخرج وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم. قال البخاري ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. قال باب من دعي فرأى منكرا فلينكر وإلا فليرجع. هذا أيضا يتعلق بموانع إجابة الدعوة أو التي لا تجعل الإجابة واجبة، لأن مر معنا أن الأصل فيها وبخاصة في وليمة النكاح أن إجابتها واجبة، ولكن يمنع منها كما قلنا موانع، ومن أظهرها لا شك المنكر. والمنكر كما قلنا يختلف، قد يكون وجود ممنوعات فيها كالغنى المحرم والمعازف واختلاط الرجال بالنساء والخمور، وقد يكون أمور أخرى من الإسراف والخيلاء ونحو ذلك من الموانع. فمن رأى منكرا أو غلب على ظنه وقوع منكر أو كان من عادتهم أن يتعاطوا المنكر فإنه لا يجيب، إلا إذا كان في إجابته مصلحة، بمعنى إذا وجد امتنعه أو إذا وجد فإنه سوف ينكر، فإن هذا كله تجعله يجيب. قال فلينكر وإلا فليرجع. قال سبق قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هذه هي درجات تغيير المنكر، درجات تغيير المنكر. يغير بيده إذا كان له سلطان وله سلطة، كما لو كان أباهم أو والدهم أو عمهم أو أخاهم الأكبر، أو له نفوذ كما لو كان من كبار الأقارب أو من وجهاء البلد أو نحو ذلك، بحيث أن تغييره بيده لا يترتب عليه منكر أكبر منه ويستطيع أن يغير، فإن هذا يغير بيده، وإلا فبلسانه، وهذا أغلب الناس يستطيعه بحيث ينبه وينصح بحكمة ويبين، فإن أيضا هذا إذا كان يستطيع فإنه يحضر وينبههم ويذكرهم بالله عز وجل، وإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان فعلا يعني كما لو كان إذا كان يعلم قبل أن يأتي فلا يأتي إذا كان لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه، لكن أحيانا قد يوجد المنكر وهو موجود، يعني بمعنى يوجد بعدما حضر وجد المنكر، فإن هذا أيضا إما أن يغير بيده إذا كان يستطيع أو بلسانه أو بقلبه إذا كان فعلا لا يستطيع الخروج، ظرف لا يستطيع أن يخرج أو يكون تابع أو نحو ذلك، فإنه يغير بقلبه. ومعلوم أن التغيير بالقلب لا يمكن لأحد أن يعجز عنه البتة، وهو أمر دقيق يا إخواني. قضية إنكار المنكر بالقلب أمر دقيق جدا. ماذا يعني؟ بمعنى يعني أنك تكره المنكر وأنك تكره أهله لما أتوه من منكر، بمعنى أنه يمتعر قلبك وتحس بانقباض وتحس بكره لهذا الأمر المخالف لدين الله عز وجل. هذا هو الإنكار بالقلب. أما من رضي وتابع ولم يكترث ولا يحس بأي حرج، هذا على خطر عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، لأن القلب ليس لأحد سيطرة عليه. كرهك لمنكرات وكرهك لما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبغضك للمنكرات وأصحابها والواقعين فيها أثناء وقوعهم، هذه كل أمور يجب أن يمتلئ بها قلبك، وليس لأحد سيطرة على قلبك. ولهذا قال فمن لم يستطع فبقلبه، أما من رضي وتابع هذا على خطر عظيم. قال وعن علي رضي الله عنه قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المنكر فرجع. روى الحديثين ابن ماجه. قد يكون فيه يعني قد يقال لماذا لم يمزق النبي صلى الله عليه وسلم التصاوير مجرد اكتفى بالرجوع، لعل في رجوعه لا شك أعظم أثر مما لو أتاك من لا شك أن علي رضي الله عنه صح الخبر فإنه سوف يتخلص منها قطعا، لأن أحيانا طريقة الإنكار أشد، طريقة الإنكار لها وقع أكبر في إزالة المنكر وفي تنبيه الواقع فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكلها منبطح. لا شك أن الخمر محرم من الكبائر، ولا يجوز لمسلم أن يحضر مائدة يدار فيها الخمر أو يشرب فيها الخمر كما سيأتي الحديث الذي بعد هذا، فهذا منكر إن لم يستطع إزالته أو إنكار الإنكار على أصحابه فإنه لا يحضر. والأمر الآخر أن يأكله منبطح، الانبطاح هو الاستلقاء على البطن، الاستلقاء على البطن. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل متكئا، إنسان يتكئ ويأكل، وإنما إما أن يجلس على متربعا أو على أليتيه وقد يرفع يده ركبته اليسرى أو اليمنى أيضا على حسب ما يتيسر له. ولو جلس على أخوان أكل على أخوان فلا مانع أيضا، على كرسي مثلا وضع الطعام على أخوان فلا مانع. وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. هذا كما مر في الحديث السابق لأنه منكر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار. طبعا الحمام المقصود به نوع من أماكن الاغتسال، وتقريبا انقطعت في كثير من البلدان، كانت موجودة الحمامات هذه وقيل إنه طبعا ما رأها إلا الصحابة، ولهذا بعضهم يرى أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر الحمام أنها ضعيفة، لأن الحمامات ما عرفها الصحابة إلا بعدما ذهبوا بعد الفتوح في الشام والعراق، لأن ما كانت موجودة في بلاد العرب، ما كانت موجودة في بلاد العرب. والحمام هو مكان يغتسل فيه الناس للاغتسال فقط وليس لقضاء الحاجة، وليس لقضاء الحاجة، لأن الناس الآن في المصطلح المعاصر أنهم يقولون حمام ويريدون به أحيانا مكان قضاء الحاجة، لا، المقصود بالحمام هنا محل المستحم، يعني محل الاغتسال. وغالبا ما تكون أماكن خاصة يعد فيها الماء، وقد يكون الماء ساخنا، ولكنها أحيانا تكون حمامات مشتركة بمعنى يدخل فيها الناس جميعا ولهم أماكن يغتسلون فيها، فقد يكون فيها تساهل ويتساهل الناس في كشف عوراتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحق الرجال هنا لا يدخل حمام إلا بإزار، يعني مؤتزرا. ومن كانت يعني المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل حمام أصلا، بمعنى أن المرأة في حقها أشد باعتبار أن قد يكون محل فتنة أكثر. رواه أحمد ورواه الترمذي بمعناه من رواية جابر. وقال حديث حسن غريب قال أحمد وقد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر. هذا ما يتعلق بستر الحيطان بالقماش، وردت أحاديث في النهي عن ذلك وضعفها بعضهم، ولا شك أن كل ما كان ابتعاد عن السرف والخيلاء أو حتى الإغراق في الكماليات والترف هذا مما ينبغي أن يبتعد عنه المسلم، وإن كان تختلف الأحوال والظروف وعلى حسب ما يبسط الله عز وجل ويوسع، فهذه الأمور تختلف من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت. ودعا حذيفة فخرج، وإنما رأى شيئا من زي الأعاجم، بمعنى تشبه، والتشبه بما نهي عن التشبه فيه هذا أيضا يعتبر منكرا، بخاصة مقصود هنا بالأعاجم بمعنى الكفار، بمعنى الكفار، تشبه الكفار. أما مجرد كونه ليس عربيا هذا لا يمنع، لأنه ذكرنا كثيرا أن ليس هناك، خاصة ما يتعلق باللباس وما يتعلق به، ليس هناك شيء خاص إلا ضوابط عامة ما يتعلق باللباس في ستر العورة، والابتعاد عن تشبه الرجال بالنساء، أو ما كان من خصائص النساء لا يأتيه الرجال، وما كان من خصائص الرجال لا تأتيه النساء. وكذلك أيضا إذا كان متعلقا بالفساق.